Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el-emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men daa bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve ihtede bi hedihi ila yevmiddin ya ba'd. Daimen nes'adu bi zikrillahi ve tatmainnu kulubuna bi zalik. وكيف لا والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله تفضل سؤالين بعد إذن حضرتك تفضل أول سؤال هل يجوز إمامة من به ثلاث مادي من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ولكن المسائل الخلافية نحب أن نبتعد عنها ونحب أن يؤم الناس رجل سليما من مثل هذه الأشياء للاختلافات الفقهية الواردة في مثل هذه المسألة فهو إن كان جائزا له أن يؤم إلا أن الأفضل أن يؤم غيره والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الشيخ الله يبارك فيك تفضل ربنا يبارك في حضرتك ليه كان سؤال كده بعد ان حضرتك تفضل الله المستعان حضرتك دلوقتي انا شغال سواق وبسافر كتير يعني نعم فانا احيانا برجع البيت مثلا بيكون عدى عليا العصر والظهر والعصر فكيفية الصلاة فضيلة الشيخ ان انا اصلي الصلوات اللي فاتت لي دي اصليها قصر لانها عدت عليا وانا في السفر ولا اصليها لما اروح حاضر لا تصليها تامه لان العبره بوقت الاداء ليست العبره بدخول الوقت مثلا العبره بدخول الوقت يعني لا لا لا, لا انا كده وقت الحضر طبعا طبعا لو عدت عليا فاتت السفر اصليها اربع ركعات نعم وكذلك العكس يعني لو أنت خرجت من بيتك بعد أذان الظهر عليك في بيتك وسرت في الطريق خرجت من بلدك وستصلي صلاة مسافر ركعتين كذلك مثلا إذا رجعت من السفر أذن المؤذن للعشاء عليك في الطريق ولكنك لم تصليها صليتها في بيتك تصليها أربع لأنك لست بمسافر تمام وفقك الله ربنا يبارك حضرتك طب دلوقتي بالنسبه للزكاه يعني في واحد عنده سوبر ماركت وبيقول لي اخرج زكاه المال على السوبر ماركت ازاي والسلع عندي متغيره احيانا يقومها على راس الحول تقويما اجماليا بسعر الجمله على وجه التقريب ويخرج نصف ويخرج ربع العشر مع العلم فضيله الشيخ ان السلع اللي موجوده احيانا ما يعني ما مش مستقره في المكان يعني احيانا بتتغير السلع لا هو احنا سنحسب عند وقت اخراج نحن سنحسب عند وقت اخراج الزكاه تمام بس عاد السلام عليكم حكم الطلاق المعلق يا ابا دشيشه أختار رأي أهل العلم القائلين بأن فعل ذلك يكفر كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايزين من حضرتك كلمة مختصرة عن التفكك بنص عشر الدية في القتل الخطأ بدل الصيام شهرًا المتتابعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذه المسألة أنا أطرحها كي تناقشها المجامع العلمية الفقهية حتى يخلصوا منها بقرار أو يخلصوا فيها بقرار، ولكن هذا اجتهاد شخصي، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى لما قال في كفارة في قتل الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. هذا أنه دفع الدية ولم يجد الرقبة التي يحررها، هل يصوم شهرين متتابعين؟ لأن الله قال: فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين. هل يصوم شهرين متتابعين لأنه لم يجد واحدة منهما، أم أنه يجوز له أن يقوم الدية أن يقوم الرقبة ويخرج ثمنها؟ فطبعا هذه المسألة لم تكن مطروحة عند علمائنا الأولين، إلا أن كلمة لم يجد، لم يجد مالا للشراء، لكن لم يكن موجودا من لم يجد رقبة، كانت الرقاب موجودة، فلذلك لن تجدها كثيرا في كتب الفقه، إلا أنك ستجد فمن لم يجد موجودة في كتب الفقه. فمن لم يجد، هل عائد على الاثنين معا الدية وتحرير رقبة، أم عائد من لم يجد أي واحدة منهما؟ فستجد إشكالات بعض الشيء، لكن عموما نحن نفتي بأن يصوم شهرين متتابعين إن استطاع. ما استطاع صيام الشهرين متتابعين، لأن الآية فيها كذا: هل يسمن الرقبة التي نصف عشر الدية؟ هذا ما أطرحه على المجامع الفقهية لبحثه، فيريتك تبلغ المسؤولين عن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي أن يبحث هذه الصورة: من لم يجد الرقبة سواء في كفارة قتل الخطأ أو في كفارة الظهار أو في كفارة الظهار أو في كفارة المجامع في رمضان، ولم يستطع الصيام، لا في المجامع في رمضان الأمر فيه سهل لأنه سيتجه إلى الإطعام، هل له في كفارتي الظهار وقتل الخطأ أن يخلص قيمة الرقبة أو لا؟ فهذا الذي يطرح وأجنح إلى الجواز، والله أعلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جبت فرصة يا شيخ، وكانت أمي متوفية قبلها يعني، فلما جبت فرصة خالي قال إن هو هيورث إيه، هيورثنا فيها يعني خالي. عبد الرحمن بس بيتقطع. عبد الرحمن خالك قال سيورثكم فيها تبع الوصية الوجبة. طب عفوا، بس انقطع تماما يا عبد الرحمن. لحظة، أقول هذا رأي كل أخوالك أو خال واحد؟ هو خال واحد، وهو خال واحد وثلاث خالات. ليس له أن يفرض عليهن. هو في خالتين موطئين وخالة بس هي المعترضة. أدونا حقها. يعني دي هي حقها بس. نعم نعم. إن شاء الله تعالج المشكلة في البث. صح. طلع هنا. شغال؟ البث فيه مشكلة. هل صلح البث يا إخواني؟ أجيب عبد الرحمن على الأسئلة. هذا الحمد لله، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. أحبك الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يبارك حضرتك يا رب. لو سمحت أنا عندي استفسار. تفضل. العمل في مجال بيع العطور ومنتجات مستحضرات التجميل للنساء. لا بأس بذلك. مع العلم إن ممكن يكون الزبائن بتاعتي يعني ممكن سيدات متبرجات. الكلام ده أو النساء ده كده في شو يا شيخ ولا لا؟ أسألك سؤالا. تفضل يا شيخ. هل زوجتك تتطيب وتتجمل لك أم لا؟ لي نعم. لك. طيب من أين ستشتري إذا أغلقت المحلات؟ من المتاجر زي كده. ها؟ من المتاجر زي كده. طيب إذا نقول لا بأس ببيع مستحضرات التجميل، وذلك لأن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة ألا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة كذلك. الله يسلم. الحمد لله. مشكورون يا أخوة، جزاكم الله خير. العلم نور مشكورة، وهند مشكورة، وحمدي مشكور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم الشيخ مصطفى. مصطفى تفضل. الحمد لله. الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك. يعني أرجو أن أتفهم فضل حضرتك من الكلام. يعني سألت حضرتك المثلة عن المضاربة. عن إيه؟ سألت حضرتك قبل كده. إيه؟ عن المضاربة مع الصيدلي، وحضرتك ذكرت أن هذا لا يجوز. فكلمت علشان أسحب المبلغ وكده. إيه؟ حضرتك سامعني؟ أيوه بس أنا لا أذكر ملابسات. ربنا حضرتك، فانا قلت له ان فضلتك قلت انه تحديد لسه طبعا ده من راس المال حرام. طبعا طبعا لا يجوز اصلا. فانا تماما مولانا، فقال لي ده ربا، يعني انا ما بعملش كده. ايوه. الادويه مكتبها تقريبا من 20-23% ده اللي الدوله محددها، يعني هو من 1000 جنيه مثلا لو باع ب 1000 جنيه بيكسب 200 جنيه. لو باع هذا لو باع. تمام. هذا بيقول لي وقد لا يبيع. تمام. فهو بيقول لي ان هي. انا بأعطي نسبة من الارباح بعد ما اطلع الاجر للعمال اللي معايا والكهرباء والتأمينات والضرايب وكده، وكل 3 شهور بعمل جذب. يعني انت بتاخد مبلغ معين وبعد 3 شهور اعمل جذب، لو ليك بعد كده بتزودك، لو عليك بنقص. خلاص لا كده مظبوط كده يشكر اذا كان بهذه الطريقه. وفي بعض الاحيان مولانا لو هو حتى بيقول لو بعض الاحيان بكون مشغول فما بنهارش اعمل جرد، فيبقى بالتسامح لان انا بعطيت تقريبا يعني حاجه يعني تحت شويه فوق شويه. لكن ما فيش فيها مشكله بهذه الطريقه، لا اشكال. يعني جايب بهذه الطريقه اللي انت التي ذكرتها لا اشكال. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. مسألة الإضراب عن الطعام للنجاة في حياتهم حتى يستجيب الاحتلال لهم، مسألة الإضراب عن الطعام هذه لا أعلم لها دليلا في كتاب الله ولا دليلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل وأسر عدد من الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأسر خبيب كذلك، كان الأسارة متواجدون في الطرفين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل الله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أما الأسير الذي يضم إلى كونه أسير تعذيبا لنفسه فضلا عن عذاب الأسر يضم إلى نفسه أن يجوع نفسه ويلقي بيديه إلى التهلكة، فهذا لا أراه في ديننا ولا أعلم له أي مستند في ديننا. بل رب العزة قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم إنه يستعطف الكفار عليه، والكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا لا يعلم، لا يعلم الذي يفعل هذا، لا يعلم ما في قلوب الكفار تجاه المسلمين. ردوا ما عنتم، يحبون لكم المشقة والعنت. فلا أنصح أبدا بالإضراب، لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولأن هذا الإضراب وافد إلينا من دول الكفر، ليس في شريعتنا، وما وجدناه أجدى أبدا، ما وجدناه أجدى. ثم هو اتباع لسبيل الكفار كما أسلفت. وإضافة إلى ذلك أن هذا يسعد أهل الكفر أنك تجوع، لا تظن أنهم يرفقون بك، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وياك. في موقع على النت كان منزل عروض عندنا هنا في الصوابية، اشتري مثلا ملاية ستين وعليها واحدة هدية مجانا يعني. فأنا أخذت العرض ده كان لسرير فرضان، فجالي واحدة فرضان وواحدة سرير كبير. فالوقت العرض ده حاليا خلص، وأصبحت الملاية بسعرها 66. هل شرعا ان انا لازم ارد الملاية الكبيرة للموقع تاني، علما بان الملاية الكبيرة اغلى؟ لا، يعني انت اشتريت وكان هناك عرض ان تكرمي بملاية فرداني مع الملاية الكبيرة. لا، اثنين، واحدة فرداني وعليها واحدة فرداني، جالي واحدة فرداني وعليها واحدة كبيرة. يعني غلط على سبيل الخطأ ولا ايه؟ طيب، ما بعتم خطأ خلاص صلح الخطأ. ما أنا حاليا لو أنا بديت الملاية الكبيرة دي أنا كده هخسر، هم كده هيخسروني. يعني مش يمكن ترد الكبيرة؟ ما فيش حاجة عندهم اسمها استبدال. هو لو رجعتها أصبحت أنا كده اشتريت ملاية فرضان ب 66. خلاص، ما عليكيش مشكلة، انتهى الأمر. لكن من اللي غلط الغلطة دي؟ ناشئ، الله أعلم هل في متضرر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا كده زوجة من 17 سنة، عندي 4 أولاد، وكده بتتمنى بيظهر، ودايما يضرب في الأرض، يعني دايما طلعت منه كذا مرة وصرحت معاه في الإختة، قالت واحد يعني واقفين على واحد. فقال لي من اثنين، انا كنت طلبت يعني طلبت من المحل جنبي، قال لي لو الراجل بتاع المحل جاب الحاجات لحد هنا هتبقي طلاق. يقصد الطلاق ولا يقصد التهديد ولا ايه؟ انا مش عارفه، بس هو دايما على طول يهددني على طول، واخدها البنا زي على طول يهددني، يقول لي والله لو كلمتيه دلوقتي هتبقي طلاق، والله لو رحت جبت حاجه شغل هتبقي طلاق. هو ما بيدينيش حاجه، انا عندي 4 اولاد وبيسيبني، ما بيدينيش حاجه في البيت، بيستنى لحد ما يجي هو اللي يجيب لي الاكل. والله ان كان يتلاعب بحدود الله فسنفتيه براي الجمهور بهذه المساله. راي الجمهور ان الطلاق المعلق واقع، اذا كان مستهينا بحدود الله وعابس بحدود الله أفتي برأي الجمهور. سأطرح رأيي وأفتي برأي الجمهور. رأي الجمهور أنك لا تحل له إذا تكرر هذا ثلاثا قاصدا في الطلاق، أم إذا كان قاصدا العبث. هو كل مرة بياخده كتهديد، يعني واخدها هو ده الحاجة اللي هتهددك ما تعملهيش. طبعا أنا طب ما تسأليه، يعني أنت تقصد التهديد ولا تقصد التهديد ولا لا؟ أكل ولا شرب يا رخ، كلام بس. طيب الحاجة هل يجوز إخراج زكاة المال لدار أيتام في صورة طعام وشراب خوفا من أخذ الدار للمال أو صرفها في غير محلها؟ إذا كنت تظن أن القائمين على الدار ليسوا بأمناء فيجوز، لكن كنت تثق أنهم أمناء سلم لهم المال والله الرقيب عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ولك بمثل، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، تفضل. الله يثبتنا وياك على طاعته. الله يثبتنا وياك ووفقنا وياك يا رب. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يصلحنا وياك ويثبتنا وياك ويحفظنا وياك بحفظه. السلام عليكم. ما في اختلاف بين قوله تعالى قل من حرم زينة الله وعبد القطيفة. عبد القطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، لكن الزينة شيء آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك، تفضل. وانا احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا فيه، بارك الله فيك. حضرتك كنت عايز اسال سؤال، يعني انا كنت بهدل دايما ان انا اسال السؤال دوت، ولكن انا عايز اعرف الاجابه عشان يعني مستريح. حضرتك انا الحمد لله يعني بصلي الصلاه الخمسه في اوقاتها وأصوم اثنين وخميس ونترك أبواب الثواب أينما كانت الحمد لله. ولكن أنا دائما يلازمني وسواس في العقيدة. عندما أقرأ قرآن وعندما أصلي. اسمح لي أجيبك، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام قد يختلف مع الاستسال. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. في رواية ذاك محض الإيمان. ما معنى ذاك محض الإيمان؟ لا يتصور أن الوسوسة محض الإيمان، لكن قال العلماء كتمان ذلك وعدم التحديث به دليل على الإيمان. فاكتمه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكتمه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل عن يسارك ثلاثا وعوذ نفسك بالمعوذات. بارك الله فيك. والله يا شيخ أنا أذكرت صباحا. استمر على ما ذكر ولا تقل دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، لأن الرسول عليه السلام قال استجاب لأحدكم ما لم يستحسر. قيل كيف الاستحسار يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فهذا الدعاء. استمر على الدعاء والذكر. ولا الوسواس لم يأتي في الدعاء فقط، يأتي حتى مجرد أن أقرأ آية قرآن. يا أخي يا أخي رجاء لوجه الله لا تسترسل مع الوسواس. سوايك. بارك الله فيك يا أحمد بن علي. هل ممكن دفع دية عن واحد محكوم عليه بالإعدام؟ يجوز. المشكلة إذا حصل توافق. السلام عليكم. مشكلة بس يتوقف يا عبد الرحمن مش. والدتي معاش بتاعها يعني بيقضينه، يعني بالعافية، يعني مفيش فلوس تكفي، ينفع احط في البنك فلوس قليلة بحيث ان الفوائد لما تطلع لي اتفضل بيها؟ انا كل هدف ان انا اتفضل. يعني عفوا أي سؤالك تفضلا. يعني عايز احط انا فلوس في البنك بمبلغ قليل بحيث الفوائد اللي تطلع لي اديها للفقراء سواء قرايبي او حوالينا يعني، بس مش هعمل بيها حاجه. طب ليه ما تشغليش الاموال في مكان اخر افضل، ويكون المال الذي نتج لك طيب ومطيب وتنفق منه كيف شئت؟ هو ينفع في مصر؟ ما اعرفش كل المكان ده من القاهرة يعني ولا منين؟ ايوه من القاهرة. حضرتك تعرف تقول لي يعني؟ لا انا ماليش دخل في الماليات، انا لا افهم في الماليات، يعني لا افهم في لا افهم في الاستثمار، ليس لي دخل بهذه الامور. لا انا سؤالي الفوائد يعني ينفع تطلع للفقراء ولا حرام لما احط في البنك يعني فلوس يعني تطلع الفوائد؟ بس انا مش هعمل فيها حاجه، هديها للفقراء. احنا بنقول اذا دعتك الضروره الى ذلك، يعني الفلوس يعني تخاف عليها في البيت؟ لا انا مش، انا الفلوس احطها بنيه ان الفوائد تطلع لي، هم هحط مبلغ قليل. انا فاهم انت تحط فلوس عشان تاخدي ربا وتتصدقي به، صح؟ اه بس انا مش عارفه، اصل انا مش بيبقى معايا فلوس طول الوقت اتصدق بيها، وانا بحب اتصدق. من يحب انك تكتسبي من الحلال وتشوفي اي مستثمر يسمره لك في الحلال، ده وجهه نظري يعني. اه طيب في بس يا عبد الرحمن من منقطع. السلام عليكم. نعم نعم. ولا كأحمد الله زين نعم. رأيتي الخطيب على المنبر بلعن اليهود بلعن الشيعة، لا في شيء. اللعن الإجمالي جائز، اللعن المخصص لواحد باسمه لا يجوز، لأن الله قال ألا لعنة الله على الظالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، فقال لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله من غير منار الأرض. فاللعن العام جائز لمستحقيه، أما اللعن الخاص لفلان باسمه لا يجوز. نعم. واحد قال لي انت تفضل هو ليس في الأسماء، يعني ها ألي ألم أقول لك إن الرسول لعن والله لعن النبي؟ ألم يلعن النمصة والمتنمصة؟ نعم. يعني عندنا ما يقارب مثلا 50 موضع النبي لعن أقواما، لعن الله النمصة والمتنمصة، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله الواصلة والمستوصلة، كثير كثير كثير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول حديث سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال أنه أحدق النظر إلى رسول الله، صحيح أو ضعيف؟ أحدق النظر، نظر عن رسول الله، فقال هل من حاجة يا عم؟ صحيح ولا ضعيف؟ لا لم أقف عليه والله. يعني العباس أحدق النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي استنكر عليه وقال هل لك من حاجة عامة، يعني لما تنظر إلي؟ لا أعلم عنه شيء. ماشي. سألنا في حاجة ثانية، قلت أخت الزواج يعني هي أخت ثلاثة عجاج يعني ما تماش التعليم، بس هي أخذ من القرآن وكذا طبعات النفس لو فات كملت الأرض يعني. والله العبرة بدينها وصلاحها، يعني إذا كانت دينا وصالحة لا المانع. الله يسلمك. يعني حتى تكون فطرتها لم تلوث كثيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله، زادك الله من فضلك ونعيمك. وياك، تفضل. حديث حديث ذو بزيادة الجلال والإكرام، بدأ في الحجر، في الحجر. حديث حسن، غليظ بياض الجلال والإكرام، يعني أكثروا من الدعاء واجتهدوا فيه بقولكم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام ارزقني، يا ذا الجلال والإكرام ارحمني. وحسن الإسناد، إسناده حسن. شخص يقول لزوجي، شخص يقول لزوجي أنت محرمة علي، يكفر كفارة يمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قال فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم. السؤال الأخير في هذه الأمسية، الأمسية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن الصياد اشهد أني رسول الله، قال اشهد أنك رسول الأميين. صحيح، في صحيح مسلم. صحيح مسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خير ورفع الله قدرك. ولك بمثل، ولك بمثل. السلام عليكم. هل ورد شيء في زواج الجن بالإنس؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقوله تعالى أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يفيد أننا نتزوج من نسيات، ولم يرد أن صحابيا عقد النكاح، عقد النكاح العفريتة، ولا عفريت تزوج بإنسية، لم يرد هذا أبدا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تضيع وقتك في مثل هذا. وقد قيلت وأصبحت قال وليتها لم تقال كما قال الناس. وقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لا يفيد جواز ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. لا، يعني هل الحاجة المحددة هذه من المصارف أو ليست من المصارف؟ المصارف يعني كده كده، يعني هو فقير بس هو محتاج للحاجة الفلانية دي وأبلغ عنها مثلا المحددة. لا، عفوا سلمي الفقير أو وكيل الفقير المال لتوصيله للفقير، ولا وسلميه المال لفقره ليس للمصلحة المعينة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك كيف؟ تفضل. اخواتنا الشباب في شركات الاتصالات بيقولوا ان هم بيبيعوا الصفقات ديت. اخواننا في شركات طبعا، يقول لنا أنا أعلم لا يعني انت تسأل عن بيع الباقات، الباقات تستعمل في الخير وفي الشر خلاص، لكن لا نستطيع ان نحرمها، لا نستطيع ان نقول انها حرام، لا نستطيع الا حرمنا بيع الهواتف وحرمنا هذه البرامج التي تراها، لا نستطيع ذلك. الله يحفظك وجزاكم الله خيرا يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت أجيب عن سؤال. تفضل. دلوقتي أنا في الكلية بطريق الدكاترة نساء. غض بصرك قدر الاستطاعة. يعني لو نظرت للدكتورة هي بتفتح. يا عم غض بصرك قدر الاستطاعة، الله يرضى عليك. تأخذ مني فتوى انك تبحلق زي ما يقولوا، ما صلى على النبي كده الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل. اولا اسالك الدعاء لي ولوالدي. الله يوفقنا واياك ووالدينا ووالديك ويرحم والدينا كما ربنا يا رب جميعا والمتابعين والمتابعات. ألف شكر، بارك الله فيك وحفظك الله والسمعين والسلام. بارك الله فيك أخي محمد وفقك الله وجزاك الله خير يا عبد الرحمن بن كرد. السلام عليكم. ارفع صوتك بارك الله فيك. حالك يا كويس. ارفع صوتك شيئا ما حتى يسمعك المسلمون. حاضر. لو سمعت يا مولانا في حديث معناه ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره او جنب. لا جنب لا تصح. قوله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره ثابت. أما ولا جنب ضعيفة لا تصح عليه اليد. الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل الله يبارك. الله يبارك في عمرك. تفضل. شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول يا شيخنا، وضع الحواجز أمامي في الصلاة هل هذا جاهز؟ حواجز؟ يا ما معنى وضع الحواجز أمامي في الصلاة؟ هي دي اللي سترة يعني سترة خشب كده اضعها امامي وانا اصلي كسترة يعني سترة. نعم نعم. لا بأس لا بأس بهذا يعني شخنة. نعم. سؤال الثاني يا شيخنا، مثلا شيخنا اشتري كتاب بيكون نزل في دار نشر معين فبيبقى موجود مثلا سعره 120 جنيه وعندي مثلا حد تاني في طبعة تاني بس تقريبا هذه الطبعة تكون مسروقة يعني بتبقى ثمنها 30 جنيه فأنا لو اشتريته لا تشتري المسروق ولا تساعد اللصوص على على على سرقته. تمام يا شيخ. السلام عليكم. ارفع صوتك يا شيخ. نذرت نادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نذرت نذرا. صلاة الله بركاته. الله عز وجل توفيه. ايه؟ عز وجل نذرت توفقني الله عز وجل بالدراسة أن أفتح حروف، أن أفتح حروف. توفقني الله عز وجل. ايه. فأشار علي أحدهم أن أذبح هذا الحروف نعجة. ايه؟ زمن. فهذا جائز. أن تذبح ايه؟ نعجة. لا الخروف أفضل من النعجة والانتقال في النذر يكون من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى ليس من الأعلى للأدنى فالخروف لكونه أفضل من النعجة لا تجزي النعجة عن الخروف. ارفع صوتك. بدون نذر قلت لأحد إذا خطب وديك خاتما هديه إذا خطبت سأعطيك خاتم الهدي. أعانك الله. يلا. وحرصت بالله ولما خطب ما استطعت أن أعطيه الخاتم. فماذا علي؟ إيه خلاص هو يسامحك عن أمل يعني تفعل كفارة يمين. هي بس لازم يعني تستسمحه أيضا لأن الرجل رتب أمره على ما على الخاتم يعني استسمحهم. أقول بس يتوقف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. لا تفضل. ايه. ومعه واحد شريك التاكسي. ها؟ ايه؟ واحد يمتلك تاكسي. شخص معه تاكسي. وله شريك في التاكسي. وبعده؟ وبعد المصاريف كان بيقسم الارباح بينهم وبين بعض. طيب. دلوقتي صاحب التاكسي جد عليه عمل كمندوب في شركة. شركة مبيعات. طيب. مبيعات. فبيوزع السلع للتاكسي. طيب. محتاجه الشخص. يعني يجوز يعني لازم يعني كأنه مستأجر للتاكسي. كأنه مستأجر للتاكسي. نعم يجعلون له بس في جزئية هل هم يستأجرون التاكسي مع السائق ولا ما أم يستأجر؟ هم بيعطوا للسائق بيعطوا بدل بنزين أو بدل مواصلات. انت توزع لنا السلعة دي وليك مواصل عليها وليكن مثلا 10 قروش. من اللي يسوق؟ الشريك او السائق؟ واحد التاكسي هو الشريك ملوش دعوة بالتاكسي. لا يعني اعيد لي سؤالك. مالك التاكسي هم اثنين. الاثنين ملاك للتاكسي وفيهم واحد هو اللي بيسوق التاكسي. يعني شركاء في التاكسي هذا له نصف وهذا له نصف. تمام. وبعدين؟ وبعدين صاحب واحد منهم هو اللي بيسوق التاكسي. واحد ياخذ أجرة القيادة. ياخذ أجرة القيادة. تخصم من الربح قبل التقسيم. تمام. وبعد. طلع عليه عامل كمندوب في شركة مندوب مبيعات. نعم. هو الدلع بتاعت الشركة بالتاكسي. طيب لازم يعمل يعني والآن استغل التاكسي الشركة الجديدة. اكتبه الشخص. ايوه يدفع ثمن الاستفاده. يقدر ثمن المشاوير ويحطها في التاكسي. نعم. هل يجوز يا شيخنا انه يستاجر حصه الشريك؟ يجوز ان يقول انا مستاجر نصف التاكسي. يعني مثلا نقول هذا التاكسي اجرته في الشهر 3000 جنيه. افترض اننا اجرناه سنؤجره ب3000 جنيه، انا لي منها 1500 وانت ليك 1500. تمام. فس... ممكن هو يطلع من المشكله دي انه يقول له انا هاجر الحصه بتاعتك ب 1000 جنيه بالشهر. ماشي. تمام. جزاك الله خير. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. في حاجه كنت اشتريها بس هم كانوا حاطين شرط ان هو احنا ممكن نبعث لك عرض. احنا في حاجات بتتبعت بالغلط، فلو انت تبعت لك حاجة بالغلط حتى لو انت طلبتها ودفعت الفلوس احنا نقدر ننزل الطلب بتاعك. بس ايوه عفوا ماذا قلت؟ لو هم كانوا بعتوا لي عرض بالغلط من عندهم وحتى لو انا كنت دفعت الفلوس واشتريت الحاجة هم يقدروا يلغوا الطلب بتاعي. بس ايوه هم أرسل لك عرضا على سبيل الخطأ. وبعد ذلك اكتشف انه هو غلط بعد ما انا دفعت الفلوس مثلا. اكتشف انه غلط بعد ما انت دفعت الفلوس. يقدروا يروحوا يلغوا الحاجة اللي انا كنت. طيب ما هم المتحملين نتيجة خطئهم. هم حاطين الشرط ده. والله انا مش مستوعب. يعني انت تقول هم ارسلوا اليك عرضا على سبيل الخطأ. ولكن قدر الله انك اشتريت بناء على هذا العرض. لا الحاجة مش هتكون جات، الحاجة بتكون على النت، مش حاجة بتوصل. انت فاهم يا عبد الرحمن؟ أنا لم أفهم إما آخر مرة تعيد السؤال فيها. يعني أنت الآن جاءك عرض على سبيل الخطأ، أنت ما أرسلت للقوم شيء، أرسلوا لك عرضا على سبيل الخطأ، صح كده؟ أنا بعد ما اشتركت فيه مثلا، هو أكيد ما اشتركنا، أنا بعد ما اشتركت فيه هم لقوا أن فيه غلط حصل، فأنا بعد ما اشتركت هم هيركعوا لي الفلوس ويلغوا الاشتراك. طب لماذا يعني بعد ما اشتركت فيه؟ علشان هم بعتوا بالغلط، هم ده اللي عاملينه. يعني عفوا، كانت العقد أرسل وفيه خطأ، ف يعني خلاص ألغوا العقد معك. طب حصل عليك ضرر؟ لا، يرجعوا لي فلوس بس. بس يعني لك ما حصلش عليك أي ضرر. طيب ما في مشكلة، لكن لك أن تقاضيهم إذا كنت وقعتهم وقعوا. السلام عليكم. إذا أردت ذلك يعني. جزاك الله خير يا منسي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل، لما البنت تتزوج بيبدلها مواسم، أهلها بيبدلها مواسم. طيب. ماشي. البنت مثلا لو أبوها متوفي ولها 3 أيام، حتى قال إن هو ما ينفعش لأن هي تزوجت وأخدها أخدت حقها، المواسم ليست واجبة. ليست واجبة، فإذا فعلها أهلها من باب الإحسان إلى ابنتهم جاز لهم ذلك، إذا لم يفعلوها لا تسريب عليهم. مش عشان من حقوق اليتامى، إيه اللي دخل يتامى؟ اللي يرسل من ماله الخاص. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. تفضل. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. السؤال الاول اللي عايزه حضرتك يا شيخ، هل يجوز الحلف بكلام الله على المصحف؟ يجوز عند فريق من العلماء على ان القران كلام الله، ويجوز الحلف بصفات الله، وعزتك لا غنى بي عن بركته. السؤال الطيب عايز حضرتك يا شيخ. نعم. هل يجوز ان الواحد يكون في محل تجاري يا شيخ ويبيع منتج لواحد شيء صاحبه وصاحب شيء لسه عارفين ولا؟ يجوز. يعني صاحب المنتج شيء. يعني هل يجوز البيع والشراء مع الشيعة؟ لا يا شيخ مصطفى، يعني المنتج دوت انا بصوره للشيعي دوت وببيعه له. ايوه يعني ماشي، ما فيش مشكله. هل السلعة هذه جيدة أو ليست بجيدة؟ لا جيدة، ده بالعكس، سبحان الله ربنا موفقه ومسيره رقم واحد في هذا المنتج، مع إن دي بجيلة يا شيخ مصطفى. هل هي لحوم أو غير لحوم؟ لا، ورق تصوير يا شيخ، ورق اللي هو تصوير اللي بيطلع عليه مجلدات وكلام لا مانع أن تشتري منه. لا مانع يعني، وحتى لو كان نصراني مع نفس نصرانية. نعم، لا مانع. طب السؤال الثالث عايز أعرف آخر حاجة، هل يجوز إن الواحد يتزوج بفتاة متبرجة تلبس بنطلون ضيق وكده، وممكن الله أعلم ممكن تهتدي بعد الزواج ولا لأ؟ يعني لا أنصحك بذلك كنصيحة، لا تفعل. جزاكم الله عنا خير. لا تفعل، لكن حبك الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. اصفر بذات الدين تربت يداك. أما الزواج فليس بباطل، لكن اصفر بذات الدين تربت يداك. طالب كان يراقبها عند صلاتها فطلب منها أن تحدثه عن الإسلام، هل يجوز لها التحدث مع الطالب مع وجود زميلاتها 3؟ ولذا أعلن الإسلام يجوز أن يردد الشهادة في الهاتف صوت وصورة خلف إمام المسجد في المدينة البعيدة. كل ذلك جائز إذا أمنت الفتنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وجزاكم شكرًا لحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شكرًا لي سؤالين. تفضل. أول سؤال، أنا دلوقتي في حد لي عنده فلوس. طيب. والشخص ده بيمطل جدًا في الميعاد، وكل مرة يقول لي الميعاد اللي جاي، والمهم مش عارف آخد منه فلوس خالص. مؤثر أو غير مؤثر؟ لا، هو بيقول ان هو ناقص، بس كلامه كله دايما مناقض لبعضه ومش فاهمه. حتى كمان جاب تليفون جديد ب 3500 وانا ليا اصلا عنده 5000. يعني انا استغربت من هو في ايديه تليفون غالي، وان هو دايما بيقول ان انا ظروفي تعبانه والكلام ده كله. فانا دلوقتي الحل ان انا ممكن اخد بقى الفلوس، ان انا مثلا لو انا قعدت معاه مثلا وخدت منه التليفون ده مثلا، او ان انا يعني ايه اللي ممكن اقدر اتصرف بيه، خصوصا ان هو يعني ما فيش منه خالص. يعني انا بقالي 5 شهور كل مره اسبوع في شهر. عفوا، كان مقترض المبلغ منك او كان تجاره؟ كان واخده على اساس التجاره، وبعد كده لما انا حسيت فيه ان هو مش صادق، ان هو ما فيش اي اتجاه من ناحيه خالص بالنسبه للفلوس ان هو بيديني فلوس او كده، طلبت بالفلوس لمده 5 شهور، وكل مره يقول لي بعدين بعدين وما بيدينيش. اضغط باي صوره لاسترداد مالك. لكن انا لو خدت مثلا التليفون او حاجه زي كده يعني من ضمن نص حقي، وحتى لو تنزلت عن البيان ده يجوز ان تاخذ حقك مستوفا، ويجوز ان تاخذ ما استطعت من حقك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. ما بدك شيء عن الطلبات؟ ازاي حل الصحيحه؟ ازاي حل الحلقه الصحيحه من السنه؟ الحلقه الصحيحه من السنه؟ مش اي حلقه صحيحه الا اذا كان فيها مخالفة، كان فيها قزع أو تشبه بالكفار، ذلك تمنع، وما سوى ذلك جائز. ارفع صوتك بعض الشيء لأن الناس لا يسمعون، أنا نفسي لا أسمع. ارفع صوتك. صحة الحديث الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في جماعة ثم جلس يكتب لا إلى فجر. كتبت لا حجة وعمرة تم لا يصح. يقول طه في بيئه طه، يقول عندي ذنب ونفسي بطله، اعمل ايه وانا ملتزم لحد ما؟ اسال الله ان يعصمك منه. واما عن الحديث الذي تذكره فحديث ضعيف، ولكن راقب الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك. ربنا يعطيك الصحة والعافية يا رب وجزاك العافية. وإياك، تفضل. والله حضرتك يا دكتور، الوقت ربنا من علي ووسع علي ورزقني الطفل. الحمد لله. أنا الوقت عايز أعمل له عقيقة. أعمل، المشكلة؟ تمام. فبسأل والدي وكده وإن أنا أعمل له عقيقة، فقال لي كنت نادر نادر لأخوك الكبير إن ما يتثبت في وظيفته أذبح له عيد، فاستنى نعملها إيه بالعقيقة والنذر مع بعض، هل يجوز ولا لازم؟ هو كان لا، كان نذر أن يصنع لأبيك عجلا. قال له آه تمام. ها؟ آه أيوه مظبوط. لا خلاص، لا يصح أن تقول نذر العجل والعقيقة شيء واحد، لا يصلح. اي نعم تمام. الحاجة الثانية يا شيخ، معلش، في شاب عندنا بيأذن في المسجد وبيقوم الصلاة والناس حابينه، صوته طيب وصوته كويس يعني. ايوه. فكان اي يقوم الصلاة، ففي واحد من الناس اللي قاعدة في الجامع قال له ما ينفعش تقوم الصلاة، قال له ما كل لابس جلباب يعني جلابية ما ينفعش امص بنطلون يعني. فرأي حضرتك في الموضوع؟ كلامه غلط، كلامه خطأ. يجوز للشخص الذي يرتدي البنطلون والقميص أن يقيم الصلاة. تمام، الله يصلح حالك يا مولانا. حياك، بارك الله فيك يا طه النادي. السلام عليكم. مساء النور. كيف تفضل عليك. شكرا. كنت ليت وانا على حضرتك واخذت السكة، بس انا كنت عايز اسال عن حاجة بالنسبة للحلفان. انا دلوقتي مثلا يعني في عندنا في الأسرة كتير جدا اللي بيحلف بالله وبينسى مثلا يكفر كفارة وبيقعد تاني يحلف، والموضوع ده منتشر جدا عند بعض الناس. فحابب دلوقتي اعرف الكفارة، يعني مثلا دلوقتي انا حلفت كتير جدا وما كفرتش، الكفارة دي يعني في الاخر هتتحسب على يمين ولا يعني العدد والكم اللي انا يعني؟ لا عفوا، غير ما كفر عنه. عفوا، يمين اي عفوا، ايمان متعددة على شيء واحد. لا انا علشان متخرجه في الحياه يعني انا النهارده حلفت حلفان معين على حاجه معينه وابتدي اكفر عن اليمين ده في يعني عفوا اصبر كنت معقد اليمين او غير معقد؟ لا فيها احيانا طبعا معقد اليمين عشان كده انا خايف كل يمين كل يمين عقدته على فعل شيء او على ترك شيء ولم تفي عليه كفارة هي مش فاكر العدد يا شيخ. قرب انت معك فلوس كثير ولا ضعيف؟ لا طبعا الحمد لله يعني على كل شيء لكن على قدنا يعني. انت تستطيع تطعم مكان كل يمين 10 مساكين؟ مش فاكر العدد وبعدنا احنا بقالنا 2 طبعا ربنا يهدينا كنا برضو الاول في ذمتك مبالاة في الموضوع الحلفان زياد الاسرة عندنا وفي برضو معلش محتاج حضرتك بس توضح ايه الحلفان اللي هو اللغو والحلفان العادي لان في ناس كتيرة جدا بتحلف على الاكل بتحلف على خليك من الناس الكتير احنا في مشكلتك انت مشكلتك انت عندنا برضو يعني الاسرة وحواليها يا حبيبي اسكت علينا بس اسبر الاول انت حلفت ايمانا كثيرة عقدت فيها اليمين هذه الايمان الكثيرة التي عقدت اليمين فيها على كل يمين كفارة الكفارة اطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط عجزت صمت عن كل يمين 3 ايام لا تدري عدد الايمان بالتقريب انفق بزيادة شوي صم اكثر شوي في ذمتك استطعت الان استطعت ما استطعت فهي في ذمتك ما في الا هذا خلاص الكلام فهم نرجع الى مسألة ثانية ما لغو اليمين هي قول الرجل لا والله وبلا والله دون ان يعقد اليمين على ذلك قل لك اتفضل قل لا والله شكرا قل لا والله اقسم بالله لازم تأتي عفوا قلت انت اقسم بالله ما اتي وعقدت ثم اتيت كفارة لكن اتفضل لا والله وبعدها تأتي هذا اللغو لغو اليمين لا ينعقد عليه القلب اما اذا انعقد القلب فهو كفارة يمين ربنا يحفظك ويبارك فيك وديك الصحة رب شكرا لك نعم يا ياسر الله يوفقنا وياك يقول اكتشفت في الصلاة ان جزء من جسمي مكشوف وعدلته اول ما اكتشفت الصلاة صحيحة وفقك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بعدين بفضلتك يا شيخنا في سؤال بس ممكن يكون فيه شيء إذا أنت ضبطك في المواريث أكلم حضرتك دلوقتي ولا بأكلم حضرتك؟ لا إذا كان طويل وقت لاحق معلش طيب ممكن أختصر على قدر المستطاع؟ لا والله محتاج تركيز شوية والوقت أشرف على الانتهاء ماشي إن شاء الله هل النذر سبب لقبول الدعاء؟ لا بل النبي عليه السلام نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ولكن يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج السلام عليكم عليكم السلام عليكم مصطفى تفضل سبحان الله بعينك يا شيخ وإياك الله يستر علينا وعليك سؤال لحضرتك يا دكتور طور بعد اذن حضرتك لو واحد له تعامل مع معرض سيارات والمعرض ده ما بيقصدش فالتقسيط عن طريق البنك في المقابل ان البنك خد ضماناته وانت رحت استلمت العربيه من لا يجوز لا يجوز هذا يعني دي حاله من حالات الربا ولا لا هو امتلك السلعه يا شيخنا لا حاله من حالات الربا البنك لا يمتلك سلعة البنك يجعل يبيع لك قبل ان يمتلك السلام عليكم يقول أبو سفيان رضي لم يقف على ذلك فأنت تبع في الصلاة مكروه كيف لم تقف ألم تعلم أن الشياطين تتخلل الصفوف ألم تقرأ قول أنس كان أحدهم يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه كيف تقول ذلك يا أبو سفيان فلم تقف ماشي. السلام عليكم نعم لا هل تنحني ترك عن غير الله فيها أم لا؟ لا لا لا لا ترك عن غير الله فيها؟ لا لا هل تضرب في الوجه؟ نعم. والضرب في الوجه لا يجوز. طبعا نجاسة، حتى إذا قتل أحدكم أخاه فلا تمنى الوجه. تتعلمها الدفاع عن نفسي أثناء التدريب تضرب على الوجوه أم لا؟ نعم جزاك الله خير. حياك. هل في تعليق الشيخ أيمن على سؤال الأخ؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. معلش أنا أسف يا شيخ، أنا السؤال بتاع البنك العربية الأول. أنا لست دكتور لا يجوز. هذا حل من حل الرضا. ها؟ حل هذه حل من حل الرضا يعني يا شيخ. حالا حال الربا، بل هو الربا. بعد إذن حضرتك لو في القرية بتاعتنا أنا مقبل على الزواج وإن القرية كلها عرفها أنا لازم تعمل فرح مختلط، هل هذا يجوز ولا لا؟ لا يجوز في أي حال من الأحوال حتى لو اضطرنا لفصل الخطبة. لا يجوز. جزاكم الله عما قرنا شيء. ولا تستقبل وياك، استقبل حياتك بمعصية الله. السلام عليكم. حكم قراءة القرآن من المصحف والشخص جنب. لا تمس المصحف وأنت جنب خروجا من الاختلافات. قراءة فحديث علي في الباب لو صح لكان مانعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة. لكن القراءة جائزة مع الكراهة، أما الجواز فلحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما الكراهة لأن النبي قال في حديث آخر إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أحبك أشهد الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يثبتنا وإياك ويهدينا وإياك ويحفظنا وإياك. تفضل. حديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، عين باتت تحرص في سبيل الله ضعيف. هل يجوز جمع النية؟ السلام عليكم. تفضلي. ارفعي صوتك يا اختي. لا يحدث بها اذا رايت رؤيا شخص، يعني يسأل عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها. الوقت انتهى بالرحمن. هل يجوز جمع النية في الصيام كفارة يمين مع صيام الاثنين والخميس؟ لا، ستحسب إما لابد أن تنوي، هل هي نافلة أو هي قضاء ما عليك. بارك الله فيك يا شيخ. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،